أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح العالمين. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من اصطفاه ربه فجعله إمامًا للمرسلين وقدوةً للعالمين وسيدًا للأولين والآخرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن لله اصطفاءات لمن شاء من خلقه، قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفى الله عز وجل أنبياءه من بين خلقه، واصطفى رسله من بين أنبيائه، واصطفى أولي العزم من بين الرسل، واصطفى سيد الخلق من أولي العزم، فجعله إمام المرسلين وخاتم النبيين، جعله قدوة للعالمين. كل نبي قدوة لقومه، فأعلى سقف يأتونه عطاء نبيهم. أما نبينا فجعله الله قدوة لأنبيائه وقدوة لرسله وقدوة للخلق جميعا من حوله، وهذا يدلنا دلالة قاطعة على أن الله أعطاه من العطايا ما فاق به كل أهل العطايا. هذا معنى خطير جدا، لأن الله صنع نبيه صناعة خاصة واصطفاه اصطفاء خاصا سبحانه وتعالى، أنزل له أعظم الكتب وجمع له فيه كل الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق من إنس وجن وغيرهم، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديهم الكتاب، جامع لكل الكتب المنزلة وكل الأحكام المقننة، نعم إخواني مصدقا لما بين يديهم الكتاب ومهيمنا عليه زائد على كل ما نزل. هذا المعنى الخطير جدا، جعل من نبينا شخصية فريدة وحيدة لا مثيل لها في الوجود، لا مثيل لها في الوجود، لا من إنس ولا من جن ولا من ملائكة، فهو خير خلق الله بلا نزاع صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رب العباد حين اصطفاه وضع له قواعد تربيته، بل تولى الله بذاته تربيته وتوجيهه. والحقيقة أن الله وضع منهجا خطيرا عجيبا لنبيه ولأمته من بعده. الكثير منا غاب عن هذا المنهج وغاب عن هذا المنهج، وهذا ما حرمنا الكثير من منح الله علينا وعطايا الله لنا. نعم إخواني، رب العباد من أول لحظة نزل فيها الوحي علم نبيه كيف يستفيد بكل طاقة عنده وكل موهبة عنده كأحسن ما يكون الاستفادة، ويعطي من خلالها كأحسن ما يكون عطاء. كيف يستفيد بجمعه؟ كيف يستفيد بوصله؟ كيف يستفيد بفكره؟ كيف يستفيد بعقله؟ كيف يستفيد بقلبه؟ كيف يستفيد بعاطفته؟ كيف يستفيد بفطرته؟ كيف يستفيد بباله؟ كيف يستفيد بموهبته؟ كيف يستفيد بكل لحظات في عمره؟ هذا معنى خطير جدا. كيف يستفيد بكل الطاقات وبكل الأوقات؟ حتى صنع النبي صناعة عجيبة جدا. من أول لحظة نزل الوحي نزل بهذا التوجيه، لم ينزل ليعرفهم ربه أولا، بل ليعرفه كيف يستفيد بإمكاناته، كيف يستفيد بطاقاته. من أول لحظة قال إقرأ. الذي يؤلف الكتاب يقدم له عشرات المقدمات حتى يحبب الناس في قراءته، ويضع الفوائد والمهام والأمور الجسام التي حواها الكتاب حتى يرغب القارئ في القراءة. لكن وحي الله لم يبدأ بهذا، ولم يعرفنا من هو، بل بدأ بأوامره لنبيه اقرأ اقرأ. وظن النبي في بداية قراءة الكتاب قال ما أنا بقارئ، فجاءه الجواب اقرأ باسم ربك الذي خلق. استخدم بصرك في كل ما خلق الخالق بالنظر والتفكر والتدبر واستخراج ما فيها من علوم ومن أسرار ومن دقائق وحقائق دالة على كمالات الخالق، فبها يسمو إيمانك، وبها يرتقي يقينك، وبها يزداد علمك، وبها تستخرج علوم الدنيا التي تحتاجها إليها الدنيا بأسرها. كل هذه المعاني وليست لحظة بل على الدوام. اقرأ من أول لحظة، اقرأ، والأمر له ولأصحابه ولأمته إلى يوم الدين. اقرأ اقرأ، ليست القراءة لمجرد القراءة، بل القراءة للرقي، للبحث، للوصول إلى أعلى المراتب، للرقي إلى أحلى حالات الإيمان، أعلى حالات اليقين، أعلى حالات العلم، والبحث والاستخراج للمعاني من كون الله الخالق. هذا المنهج بدأ الرب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ بإعمال طاقة البصر وطاقة الفكر وطاقة العقل وكل طاقاتك التي منحتها لك للخروج من الكون بكل ما أراد الله لك أن تخرج به منه. يا الله، معنى خطير جدا جدا جدا. اقرأ اقرأ وقرأ وارتخى. بل تقول أمنا خديجة كان يبيت الليالي في البداية، ذوات العدد في غار حراء، والذاهب لغار حراء يعرف أن هذا المكان موحش جدا جدا وبعيد عن عمران. لا تنظر إليه الآن أن العمران وصل إليه. كان هذا الجبل غار حراء، جبل النور، بعيد عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة جبال، سلسلة جبال يقطعها ليصعد جبل حراء، جبل النور. أين الغار من الجبل؟ ليس في كهف في جنبه، لا، ليصعد الجبل إلى قمته، إلى قمته، حتى إذا وصل القمة هتجد القمة أخذ تأخذ شكل الميت. بعد أن تصل إلى القمة يفاجأ بمنزل صغير جدا جدا لا يأخذ إلا واحد، ينحدر منه في وادي سحيق لو جلت قدمه انتهى، في وادي سحيق، إلى أن ينزل ليجد انحناءه، انبساطه في الجبل، بروز في الجبل، هذا البروز فوقه صخرة، يمر بين البروز والصخر، بين الجبل والصخر، ليصل إلى الغار في الجانب الآخر من الصخر، عبارة عن صخرتين بينهم الغار، في طرف الجبل، في طرف الجبل، في مكان وحش جدا، لا أدري كيف وصل النبي إليه، لكن لا أحسبه وصل إليه إلا وحي من الله. المكان نفسه يدعو للفكر والنزاع. أنت في قمة أعلى جبل في مكة، ترى مكة كلها جبال تحتك، وبينها مدينة مكة، وفيها يعني كل صناديد مكة، تراهم كالنمل الصغير، كالذر الصغير. أين الإنسان في كون الواحد بغير الديان؟ مكان يدعو للتفكر، للتدبر، النبي يجلس فيه يأخذ زادة ويقيم فيه ليالي وأيام بعيد عن الدنيا وعن أهلها كما تقول أم خديجة، يبيت فيه الليالي ذوات العدد يتفكر في كل رب، ليخرج بآيات في تثبيته، في إيمانه، في يقينه، في سموه، وهكذا. فاستفاد بطاقة بصره 100%، لم يقصر في 1%، ولم يكتفي بصره بل كل طاقاته كذلك. وطبعا معنى أمال البصر ما رأى آية ولا مرت أمامه آية إلا واعتبر منها واستخرج علم من علومها واستفاد فيها من طاقة الإمكانيات. شيء عجيب جدا جدا جدا. كيف نستفيد بكل مخلوقات من حولنا؟ كيف نستفيد؟ كيف نستخلص ما فيها من علوم ومن حكم ومن دقائق ومن حقائق؟ هذا معنى خطير جدا. علوم الدنيا كلها منشأ هذا السبيل، الكيمياء والأحياء وغيرها منشأها النظر في مخلوقات الله. الإنسان لا يخترع، لا يؤلف من نفسه، لكنه يكتشف في مخلوقات ربه. فجل علومنا مكتشفات في مخلوقات رب الأرض والسماوات. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة، لم يكتفي بهذا بل أمره بعمل سمعه، قال اقرأ مرة أخرى. أي قراءة؟ قال اقرأ وربك الأكرم، وهو لا يعرف القراءة. قراءة أخرى، اقرأ بسمعك، أعمل السمع وأصغي لآيات ربك، ليتحول هذا القرآن إلى مكان في قلبك مستقرا، مكتوبا، محفورا، محفوظا في صدرك، في صدرك، لتتلوه بلسانك وتقرأه من داخلك، من داخلك. أي والله النبي لا يقرأ ولا يكتب. كيف قرأ القرآن؟ هو الصحابة جميعا وجلهم أمي، كما جاء الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، وكل الصحابة جمع القرآن في صدورهم وقاموا عليه تلاوة وترتيلا وتجويدا وفهما وتدبرا وبحثا. يقول ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا نزل على القرآن كل الصحابة نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. صار كل فرد منهم أمة واحدة. هذا عبد الناصر كان أمي، أمي لا أقرأ ولا أكتب، كان راعي غنم في مكة، وللحافة جسمه لقبه أهل مكة برويعي الغنم. رويعي الغنم هذا صار فقيها الأمة، بل أحد فقهاء الكبار لما فتحت الحيرة، والحيرة عاصمة الفرس التي كانت في وقتها أقوى دولة بعد غلبتها للروم، فيها العلماء وفيها الأطباء وفيها الفلاسفة وفيها المخترعين، من فقيهم؟ عبد الله بن سعود. أرسله عمر ليقودهم في العلم كله، علوم الدين وعلوم الدنيا. ابن مسعود كان أم، كيف وصل إلى ما وصل إليه؟ بهذا الأسلوب. بل هو نفسه كان يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم كتاب الله مني تصل إليه المطايا وسأل مصالات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. إلى أي مدى بلغهم الصحابة؟ اقرأ وربك الأكرم، لم يقل حتى كلمة أكرم، لأن وراءه ألوان من الكرم لا حد لها ولا نهاية، كرم كثير، كرم أكرم من أكرمين. اقرأ ربك الأكرم، قال الذي علم بالقلم سيعطيك الله في الكتاب علوم رب العباد، ألوان من العلوم. جمعت هذه الآية 3 مجموعات معلوم. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علمنا كل علوم الكون، دقائق علوم الكون وجهنا القرآن إليها، وجه أنظارنا، وجه أسماعنا، وجه قوانا، وجه فكرنا، وجه بحثنا إليها. علوم القول علوم وليس علم، في الطب وفي الكيمياء وفي الأحياء وفي غيرها. ثم مجموعة علوم القرآن التي جاء بها القرآن ولم يكن للبشرية بها سبب معرفة، علوم جمع منها الإمام السيوطي أكثر من 140 في كتاب الإتقان وغيرها، وجمع غيره غيرها. إذا ندرك هذه المعاني بل زد على هذا، قال: علم الإنسان ما لم يعلم، ليفتح لنا باب علم يستحيل أن يتعلمه الإنسان أو يلجه ابتداء، ألا وهو علم الغيب. فمن يعلم الغيب غير الله؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من أصدق الرسول. ساق لنا من علوم الغيب ما يفوق العقول وما يفوق الخيال وما لا طاقة للبشرية على الوصول إليه، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. علوم لا يعلمها إلا علم الغيوب، علمها الله للعلمين، لذا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. كيف بدأ الخلق؟ إلى أي شيء ينتهي الخلق؟ ما هي تطورات الخلق في تاريخ الخلق كله؟ خلق الإنسان والحيوان والجان والنباتات والأرض والسماوات، خلق كل الخلق. من أعلم بالخلق من الخلق؟ من أقدر على بيان حال الخلق فيما مضى منذ بدأ الخلق في الأزل إلى الأبد؟ ما الذي يحدث؟ ما هي التطورات التي تقع؟ ما مستقبل الإنسان بعد رحيله عن الدنيا؟ ما الذي يعتريه من لحظة حياتك إلى لحظة تأبيدك في جنة ربك أو نارك؟ كل هذا جاء تفصيل في القرآن، وكل هذا غيب لا يعلمه الغيب، بل الغيب الذي نحن فيه، خبايا صدور الخلق من الذي يعلمها؟ أإله مع الله؟ كيف نعرفها؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نقومها؟ كيف نعالج أمراضها؟ كيف نداوي آفاتها؟ كل هذا جاء تفصيلا في القرآن الكريم. علمه من علم وجهله من جهل. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ليفتح له كل ألوان العلوم، كل ألوان العلوم من علوم الخلق وعلوم الخالق. محض علوم من علوم خالق، ولولا أن الله بينها ما عرفها أحد من خلقه. اقرأ، اعمل طاعة، اعمل طاعة كتاب، طاقب سن إلى آخر مدى، وكل ما معها من قوة، من عقل ومن فكر ومن ذاكرة ومن حس ومن فهم، حتى وصف الله نبيه فقال: لا إله إلا الله وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، لم يقل على سمعك، قال على قلبك. وكأن السمع عند النبي آلة فقط لمرور الحق، لكنه ما من حق مر على سمعه إلا وصل إلى قلبه. كم من الناس يسمع ولا يصل المسموع إلى قلبه، كما قال تعالى عن أمة سبقتنا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، سمعهم صم رغم سماعهم، وقال: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان يعقلون. وقل في أخرى: قل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال في ثالثة عن حال هؤلاء الذين صمت آذانهم، قال عنهم: أموات غير أحياء وما يسمعون وما يشعرون أن يبعثون. بل قال تعالى عن فريق منهم كان متعمدا هذا الأمر: واسمع غير مسمع وراعنا ليس بلسانة مطر. دع يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أنهم يسمعوا وهم قد أغلقوا قلوبهم ابتداء، فلا يريدون الكلمة واحدة أن تمر من سمع قلوبهم. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في قمة الأداء في سامعه، ما جاءته معلومة ربه إلا وصلت إلى قلبه. لذا قال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنتهين. كان النتيجة، النتيجة عجيبة جدا، موهبة، مواهب النبي صلى الله عليه وسلم، مواهب كلها عرفه ربه كيف استهدها حتى سمى في كل جانب. أنا لا أود التفصيل، كيف سمى بعاطفته، كيف سمى بنفسه، كيف سمى بقلبه، كيف سمى بكل طاقة عنده، كيف سمى بكل لحظة من عمره. كم عمر النبي منذ بعث إلى الآخرة؟ 23 عام. ماذا الذي صنع؟ وماذا صنع أحمد؟ أسس أعظم أمة في التاريخ، وربى أسمى جيل في التاريخ، جيل فريد كما يقول الإمام القرطبي، كان جيلا فريدا لا مثيل له في التاريخ كله. بل يقول رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسه، وثانية حول الشمس، وثالثة حول الصحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيه، يختلف منه. ويقول ابن القيم: كان جيلا قرآنيا فريدا برع وبث، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. لا يلحق غباره. كيف رب هذا الجيل من جيل أمي بلغت الأمية فيه النخاع، من جيل جهول ظلوم بلغ الظلم والجهل فيه النخاع، إلى أسمى جيل عرفت البشر. عشان تنسى إنسان من أسفل سافلين لأعلى الليل، المسألة دي واحد تفني عمرك ولا تقوى على الوصول لهذا. كيف أعطى النبي هذا العطاء حتى حول كل هذا الجيل هذا التحويل، وأسس أعظم دولة في تاريخ البشرية صلى الله عليه وسلم. العجيب كيف تعامل مع الكل، كيف أعطى أكمل العطاء مع الكل، كيف صار قدوة للكل في كل مواضع الكل. أمر عجيب جدا. إن تحدثت عنه زوج قمة الزوج، إن تحدثت عنه كأب قمة الأبوة، إن تحدثت عنه كابن قمة البنوة، إن تحدثت عنه كصاحب قمة الصاحب، إن تحدثت عنه على رسول المبلغ قمة البلاغ، قمة الأداء. ما من جانب إلا وبلغ فيه رسول الله كمال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. لا أدري عن أي جانب في حياته أتحدث، عن أي جانب. أكتفي بمثال وقت ده، بمثال بسيط جدا. كلنا رجال ولا زوجات، كم أعطى كل رجل منا لأهله؟ كم وفرنا لنسائنا من عطايا؟ كم راعينا في طاقات النساء من طاقات؟ جانب قدام جدا. المرأة غلبت عليها العطف أكثر من جانب. كم رجل منا راعى عطف المرأة؟ ده مثال واحد. كيف راعى النبي في نسائه كل ما تحتاج إليه النساء حتى ارتضينا كل صادر عنه؟ في العواطف وفي الأدب وفي النفقة وفي الحياة وفي العشق وفي كل شيء، في كل شيء. رب العباد يعطي إشارة لهذا المعنى حين يقول ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء. مع كثرة المهام التي كلفه رب العالمين بها عافاه من شرط العدل بالإنسان. في هذه الآية ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت من عزلك فلا جناح عليك، تقرب من شئت وتبعد من شئت، والتي حتى التي تركتها لو أردت أن ترجع إليها رد. جاءه هذا العفو فماذا صنع؟ تقول أمنا عائشة عافى الله النبي من شرط العدل لكثرة مهامه التي كلفه الله بها، فأبى النبي إلا العدل. بأبي لغز إلى أي مدى العدل؟ إلى مرحلة حيرة تقول قال ذلك أدنى أقل ما يقدم رسول الله النساء إيه؟ أن تقر أعينهم. الرجل منا معه واحدة، هل قرت عينه يوم معه؟ كم مرة قرت عينها في حياتك وأنت زوجها العمر كله؟ النبي قرت أعين نسائه العمر كله معه، قرت عنهم، قرت عنهم فقط، لا أقل ولا أحزن ولا أحزن. كيف أذهب الحزن عن نسائه التسعة رغم ما بين النسوة الغير هم صرعات واحدة تدوخ بلد، فما بالك بتسعة؟ تسعة تاخد واحد. ذلك أدنى أن تقر أعينهن الكل، أيوة، ولا يحزن الكل، نعم، ويرضي الكل، نعم، بما آتيتهن كلهن كلهن. كم واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك مع واحد؟ فكيف بنسى؟ هذا مثال، نموذج، نموذج كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم لمراحل تحير، مراعاة لحظات الضعف، لحظات الحاجة، لحظات العاطفة، مراعاة النظرة، النظرة، النظرة. إي والله، إي والله يا إخواني، يقول السيدة عائشة إني لا أعرف غضبك من رضاك. شوف إلى أي مدى، إني لا أعرف غضبك من رضاك. إن رضيتي قلت يا رب محمد، وإن غضبتي قلت يا رب إبراهيم. إشارة بسيطة من رأتي يلتخطها فورا ويعجب خلاها فورا. قال يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، وإن كنت رب إبراهيم لا أهجر إلا اسمك. أنت في القلب خلاص، قصة انتهت، قصة انتهت، قصة انتهت. ولذا لما جاء التخير من الله له في تخير سائل أول ما خيرهن قال يا عائشة لا تحدثي، يعني لا تتعجلي، استشير أبوك. ثم تلا الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين ومتعكن سرعكن سرعا جميعا. أول ما سمعت الآية صرخت، قالت يا رسول الله أو فيك أستشير أبوي؟ أو فيك أستشير أبوي؟ لا، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وما عرض هذا الأمر على امرأة من نسائه إلا كان الجواب واحد، لا، لا استشارة. المسألة مستقرة، بلغت القمة. دول أقرب الناس إليه أخوانا، وألصق الناس به، وأعرف الناس بأحواله. سيدة عائشة تقول والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله، كله تسع سنين معها، ما رأيت رسول الله إلا مبتسم، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، لا يرضى منا معصية، إن وقعت المعصية يرضى. أما لشخص ما غضب منهن قط، ما هذا؟ لا أرضى إلا مبتسم، لا أرضى إلا على هذا الحال. كيف رأى حتى المشاعر، بل حتى الفروق الفردية، إن جلس يتسارع مع نسائه يسر لهن بقصة يستخرج منها حتى القصة، حتى التسلية، التسلية عدة محل تربية، مصنع رباني، لا إله إلا الله أبي وأمي. نعم يا إخواني، التسلية يسليهن بإيه؟ قصة أم زرق، قصة عشر شباب اتفق أن يخطبوا امرأة، فتقدم واحد منهم يصف العشرة وهي تختار، فإذا ذكر النبي صفة ووجد امرأة لمعت عيناها من سائل علم حاجتها لزوجه ليؤديها معها. ما هذا الأدب؟ ما هذا البشر؟ إنه سيد البشر، إنه سيد البشر بأبي وهم تبوا الله جمعهم بعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلف الأجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. بل حضرات من لحظات بحث المرأة، المرأة يعتريها الحيض ويعتريها الحمل ويعتريها الضعف والشيبة مع كبر السن، مراحل تمر بها المرأة شاءت أم أبت، رضيت أم كرهت. فهذه سنة الله في بنات حواء جميعهم. كم من الرجال راعى هذا الضعف، كم من الرجال أصلا فكر فيه، رسول الله ما ترك يعلم أن المرأة في حيضها تعتصرها ألم شديد، تغير من سلوكها من أقوالها من أفعالها، وكذلك عند حملها، وكذلك عند كبر سنها. وكبر سنها في الرجال كمال الرجولة عند الرجال، ونهاية القوة 40، المرأة نهاية القوة عندها في 34 كثير من الرجال. أول ما أجد المرأة ضعفت ورهن عظامها وزنى وقت انقطاع حيضها، هيحصل لها تغيير فسيولوجي هرموني داخل جسمها لا تقدر عليه، هتجد منها تغير شديد جدا، حتى تكد هي والأهل العته يكون سواد، يصيبها لون من الجنون، لون من الضعف الشديد، قوة عقلية شديدة وجسم لا يكبها، مرحلة مراهقة على الكبر. كم من البشر طلق امرأته في هذه المرحلة لسوء فهم طبيعة المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى كل هذا في نسائه. إن وجد امرأة كلمة خرجت عن حدود الأدب، أو فيها غضبة، أو فيها حدة، كان ينظر ويبتسم ويقول أنفستي، أنفستي عن حدي، اعترك المرض، فإن أومأت مرر كل ما سعده. ما هذا الأدب؟ من علمه؟ من رباه؟ كيف لا يجدن النساء عنده ما يرضيهن في كل الأوقات وفي كل الساعات وفي كل الأحوال وفي كل الأقوال؟ هذه معاني خطيرة جدا. ضربت مثال واحد فقط بشيء من حياتي مع أسرتي، لكن حياتي الأسرية كانت أسمى من هذا الكثير. أسمى عند 9 نصف متى راهن؟ كان يجوب كل يوم من بعد العصر المغرب على كل بيوته، يقضي لكل امرأة حاجتها يوم بيوم. ما باتت امرأة في بيت جائعة ولا محتاجة لغيره، وفى كل الحاجات المادية المعنوية الجنسية. إن شعر أن النساء حتى هذه الجنسية كان يطوف على نساء 9 في الليلة الواحدة بغسل واحد. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ومرد الأمر ليس حاجة لكن حاجة النساء. إلى أي مدى بلغ أدبه؟ إلى أي مدى بلغ عطاءه؟ في كل باب إن نقضت فالقمة في شخصه، فالقمة في شخصه. هذه خلاصة سريعة جدا جدا أحببت أن أسوقها، وخاصة أن الآن في شهر مولده صلى الله عليه وسلم، بل وهو شهر وفاته بأبي وأمي، فما ولد في ربيع ومات في ربيع الأول. إخوة الإيمان، أحببت أن أذكر نفسي إخواني حتى نعلم حقيقة نبينا، وهذا موضع القدوة عندنا الذي أمرنا الله باقتفاء أثره والسير عن نهجه. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهل أعطى النبي هذا العطاء ونقله لنا الصحابة ونقله لنا النساء ونقله لنا كل من احتك به، القاسي والداني والعدو والحبيب والصديق والبعيد والكل، الكل كان يراقب تصرفاتي. هل تجد عنده في حياتي تصرفا واحدا تستحي أن تذكره عنه؟ سنته سجلت، لو ابتسم سجل الابتسامة، لو أشار بيده سجل الإشارة، لو رمش بعينه أشار الإشارة، حتى الإشارة. لما أمر بغض بصره عن الحرام ما وقع في الحرام ولو برمش عينه، ولو برمش عينه. لما جاء بكعب بن مالك بعد أن أحل له لكثرة فعله في الإسلام وفي المسلمين، وجاء به مختبئا حتى اعتذر رسول الله، فأشار من أصحابه يعني إنما لم تنفذ الأمر قتله، فقال يا رسول الله هل أشرت إلينا؟ قال: ما كان لرسول أن يكون له خيانة في عينه، يستحيل أن تصدر منه خيانة في عينه. رمش بعينه فيها ذلة، فيها خطأ، فيها خيانة، فيها غش، حتى هذه وقعت منه رمشة عينه. رمش العين يا إخواني. صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني سلفوني، منهم من كان أعدى أعدائي لما رأى أحواله كان أحب الخلق إليه، هذا ثمامة بن أسد عدو، كان أعدى أعداء رسول الله، أعدى أعداء رسول الله، وكان سيد بن حنيف. فلما يعني فوجئ بأن جيوش المسلمين عمال تكتسح جزيرة العرب وتفتحها كلها والكل يضرب رسول الله ويسلم، انزعج قومه وهو سيدهم، قال أزعجكم محمد؟ لا أخلص لكم إن شاء الله. فجاء بسيفه ليقتل رسول الله في المدينة. فلما وصل المدينة رآه عمر، قال ثمام بن أسال عدو الله إلى أين؟ قال لأقتل محمد. كان فيه قوة عجيبة وصدق عجيب حتى مع جبروته. لكن يقول هذا لعمر اتركه، فلببه عمر بزيادة، مسك ربطه بزيادة وجاء به إلى رسول الله مربوطا، قال رسول الله هذا عدو الله ثمام بن أسال جاء ليقتلك. قال فك وسخ وسأل لماذا جئت يا ثمام؟ قال جئت لأقتلك فأريح الناس منك. قال ربطوه في سرة المسجد، ربطوه بحب في عمود من أعمال المسجد. قال أحسنوا إليه، أكرموه مأكله مشربه منامه. لكن أراد النبي أن يرى أحوال الصحابة وأن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي غاب عنه ثلاثة أيام، كلما مر عليه يا ثمام أما أنا لك أن تسلم؟ فيقول يا محمد إن تقتل تقتل زلم لم تقتل، إن تقتل تقتل زدم تقتل من له قبيلة ستأخذ سأله، وإن تعفو تعفو عن شاكر إنسان يقدر. ثلاثة أيام وجب نفس الجاب. فقال لنفوك سقط وأطلق خيط سموه. بعد أن رأى النبي من نظراته كيف انبهرت عيونه بما رأى من أخلاق النبي وأصحابه، من نظرة العين قرأ النبي ما وصل إليه ثمان، قرأ ما وصل إليه من معاني أراد النبي أن يبلغه إياها. فلما انطلق خارج المدينة اغتسل وعاد وقال يا رسول الله أبسط يميعك ابنك أبايعك، فشهد الشهادتين وقال والله يا رسول الله لقد جئتك من بني حنيفة، ووالله لإنك أبغض عباد الله إلى قلبي، وإن دينك أبغض دين على وجه الأرض إلى قلبي، أما وقد رأيت منك من أصحابك ما رأيت؟ فوالله يا رسول الله إنك الآن لأحب عباد الله إلى قلبي، وإن دينك يا رسول الله لأحب دين على وجه الأرض إلى قلبي. كيف تحول، كيف تحول هذا التحول في لحظات عاين فيها أحوال النبي وأصحابه. نعم إخواني إنها القدوة، إنها الأسوة، إنها أخلاق الأمة التي بها غزت العالمين وفتحت بلاد الدنيا أجمعين. إخوة الإيمان متى نتعلم من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه وآدابه وعطاءه الذي فاق الدنيا وجعله الله لنا قدوة حتى نرتقي لرقيه لتصير من أمتنا من يعادل أنبياء الأمم قبلنا، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أراد الله أن يرتقي هذه الأمة إلى أعلى مراتب الرقي، فمتى نفيق ومتى نتوب ومتى إلى هدي رسول الله نعود لنقتفي أثره ونقتدي بأخلاقه وأدابه. أأسف للإطالة، اكتفى انتهى الوقت، وأسأل الله عز وجل في نهاية خطبتي أن يجزي عنا رسول الله خير ما جزى منا. اللهم اجز عنا حبيبك ونبيك محمد خير ما جزيت نبيك. اللهم إله الحق آتيه الوسيلة والفضيلة، وآخر اللهم مقام محمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعامل بسنته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا بهذه الشريفة وبيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا برسوله كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم إله الحق مكننا من إقامة دينك.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.